بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا نعم الحبيب، يا نعم الطبيب، يا نعم القريب، يا نعم الحسيب، يا من لك الصفات العليا، يا من لك الآخرة والأولى، يا من لك جنة المأوى، يا من لك الآيات الكبرى، يا من لك الأسماء الحسنى، يا من لك العرش والثرى. يا رب، يا من لا نسأل إلا عفوك، يا من لا ننظر إلا برك، يا من لا يدوم إلا ملكك، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تقضي بها ديوننا، اللهم صل عليه وآله صلاة ترفع بها درجاتنا في الدنيا والآخرة، اللهم صل عليه وآله صلاة تصلح بها أولادنا، تصلح بها دنيانا وآخرتنا، إنك يا رب على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مع الغضب أقف اليوم وإياكم، مستحيل أن تجد حياة بلا مشاكل، مستحيل أن تجد حياة بلا خلافات، من الغرابة أن تجد حياة بلا نزاعات. حياة الناس مرتبطة بالخلاف، بالمشاكل. في علم الفيزياء لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه، فلو رمى لاعب كرة كرة إلى الجدار بقوة فإن الكرة ترتد إليه بنفس قوة رميته. هذا في علم الفيزياء. فما هو رد الفعل بالنسبة للتعامل في الإسلام عندما يثير غضبك موقف، عندما يثير أعصابك كلام؟ ما هو التصرف الذي تتصرفه؟ يقول مولانا عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. ليس قانون الفيزياء هو الذي يحكم تعاملك، بل قانون الإسلام الذي يقول ادفع بالتي هي أحسن. قد يتعرض الإنسان لكلمة جارحة، قد يتعرض الإنسان لموقف يثير حفيظته وأعصابه، قد يرى موقفا يثيره فماذا يفعل؟ قد يسمع كلمة حادة من زوجته، قد يرى موقفا لا يعجبه من أولاده، قد يمشي في الطريق فأحدهم يثير حفيظته، فماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ أيها المؤمنون، لما خلق الله آدم عليه السلام قالت الملائكة لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الملائكة لا تعترض، الملائكة تسبح الله ليل نهار، الملائكة لا يفترون عن طاعة الله، فما بالهم اليوم يقولون لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن الملائكة تعرف أن الدنيا محدودة، الدنيا محدودة، فما دامت الدنيا محدودة فهي مليئة بالصراعات، مليئة بالخلافات، لا بد أن يوجد دم، ما دام أن يوجد خلاف فلا بد أن يوجد الدم على نزعة الإنسان. فمعرفة الملائكة بأن الدنيا محدودة جعلهم يقولون لله: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الدنيا مليئة بالصراع الفكري والصراع العقائدي والصراع المذهبي، صراع حول المال، صراع حول الكرسي، صراع حول المنصب. يقول هارون لولده: هل هناك أحب من الولد؟ يقول هارون وهو الخليفة لولده: بني، لو نازعتني الأمر الذي علي الذي أنا فيه، لو نازعتني الكرسي الذي أنا فيه، لأخرجت عينك من بين رأسك، لقلعت رأسك، لفصلت رأسك. نزاع حول دنيا، ولذلك لا بد أن يوجد الخلاف. الآخرة شأن آخر، الآخرة يقول فيها الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عباد الله، الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يفكر بأعصابه، يفكر بغريزته، إذا سبه إنسان سب، إذا شتمه إنسان شتم، إذا سمع كلمة قاسية رد الصاع صاعين، إذا سمع كلمة جميلة رد بمثلها كلمة جميلة. هذا لا يفكر بعقله، هذا يفكر بغريزته، يفكر بأعصابه. أما الآخرون فبعض الناس وكثير من الناس يفكرون بعقولهم، إذا شتم تماسك، إذا سمع كلمة نابية يقول رد الصاع، ورد رد الفعل بمثله ليس من أخلاقي، يعرف متى تؤكل طبقة الانتقام، يقول طبق الانتقام يؤكل باردا، يعرف متى يقول، يزن الكلمة والفعل قبل أن يقول. هذا هو المؤمن، هذا هو العاقل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أيها المؤمنون، يجب أن نعرف أن الدين ليس صلاة فحسب، وليس زكاة فحسب، وليس صياما في رمضان أو حج إلى بيت الله كل عام. العبادة تعامل، العبادة خلق، العبادة لسان. كيف لسانك؟ كيف ردة فعلك؟ ولذلك يقول الله عز وجل للسان يوم القيامة: أيها اللسان، لأعذبنك عذابا ما عذبته شيئا من الجوارح. يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب بمثله شيئا من الجوارح. يقول اللسان: ربي لم تعذبني هذا العذاب؟ فيقول الله: قلت الكلمة الحرام فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهك بها العرض الحرام، وانتهب بها المال الحرام، فوعزتي وجلالي لأعذبنك عذابا لا أعذبه شيئا من الجوارح. هذا اللسان، اللسان ليس عبارة عن قطعة لحمية صغيرة في فمك. اللسان بعده دنيا وآخرة. بعض الناس يظن أن الإسلام صلاة، وهو يسب ويشتم وتتفلت أعصابه. ليس هذا الإسلام. الإسلام تعامل. اسمعوا إلى الإمام الحسن حليم آل بيت رسول الله، أدعوكم إلى قراءة سيرته وتاريخه وعظمته وجهاده. كيف كان تعامله؟ أي رقي في تعامل صبط رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتيه رجل شامي يريد أن يغضبه، يريد أن يفعل ما يفعل، سب وشتم وفعل ما فعل. فقام بعض أصحاب الإمام الحسن يريدون أن يقفوا أمام هذا الرجل، يضربوه، يوبخوه، يفعلون ما يفعلون. فيقول: دعوه، دعوه حتى يكمل. فلما أكمل قال الإمام الحسن: أيها الرجل، أنت غريب ولعلك أخطأت. يعطي له العذر كما كان جد الإمام الحسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدعو فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. جرحوه، أسالوا منه الدم، ومع ذلك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أيها الرجل لعلك غريب، أيها الرجل لقد سفهت، لو استرشدتنا لأرشدناك، لو سألتنا لأعطيناك، إن كنت جائعا أطعمناك، إن كنت طريدا آويناك، إن كنت فقيرا أغنيناك. يقول الإمام الحسن لغلامي: يا غلام، كم معنا من المال؟ فيقول الغلام: معنا 1000 دينار. قال: أعطيه لهذا الرجل. وإذا بالرجل يصعد، يصعد من هذا الفعل، أي فعل أمامه، يعطيه 1000 دينار. فيقول: صدق الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. اكسب الناس ليس بالغضب، ليس بالانفعال. مروان بن الحكم فعل ما فعل بالإمام الحسن، جرع الإمام الحسن الأمرين، ألقنه السم. لما مات الإمام الحسن إذ بهم يخرجون جنازته، وإذ بمروان بن الحكم يحمل جنازة الإمام الحسن، فقال بعض الناس: جرعته الغيظ في زمانه واليوم تحمل جنازته. فقال مروان: لقد فعلت هذا بمن لو وزن حلمه بالجبال لكان حلمه أثقل من الجبال. أعداؤه يشهدون له، أعداؤه يعرفون قدره. قالوا: لقد خوصمت وقد سكت. فقلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. عندما تجيب على السفيه إنما تفتح باب النقاش وباب الجدل. قالوا: لقد خوصمت وقد سكت. فقلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. فالصمت عن جاهل أو أحمق كرم أيضا، وفيه لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد، أما ترى الأسد تخشى وهي ساكتة، والكلب يخزى لعمري وهو نباح. هذا الكلب هو يعوي، فمن أراد أن يعوي مثل الكلب فهو مثله. والإمام علي بن أبي طالب يقول: وذو سفاهة يجادلني بسفاهة، وأخشى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما. هؤلاء هم الذين يفكرون بعقولهم لا بأعصابهم، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أرأيتم عود البخور كلما أحرقتموه كلما ازداد عودا وازداد طيبا؟ هؤلاء هم الذين يفكرون بعقولهم. نبينا صلى الله عليه وآله يمر مرة على رجال من أصحابه، هؤلاء يحملون حجر، قال النبي: ما تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله، نرى أينا أشد قوة، القوي منا. فقال النبي: أيكم أشد قوة؟ قالوا: هذا الذي استطاع أن يحمل الحجر. قال: ألا أنبئكم بأقوى منه، القوي جدا، من هو؟ قالوا: من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: من ركز الشيطان في قلبه، أصبح الشيطان في قلبه، وثار غضبه، وثار دمه، واحمرت عيناه، فصرع بحلمه غضبه. هذا هو القوي الذي يتمالك، الذي يتماسك، الذي لا ينفعل. هذا هو القوي، هذا هو الذي يعرف الإسلام وتطبيق الإسلام. كثير من الناس تسمعون القضايا في البيوت، رجل بمجرد كلمة يغضب لأبسط شيء، ينفعل لأبسط شيء، لأتفه شيء ينفعل، يغضب إذا به يشتم، يشتم زوجته. كم من الزوجات تشكو الأزواج من الشتم، من البذاءة. إذا سألت الزوج لما، يقول: غضبان، أنا عصبي. أي عصبية عندك؟ بعض الرجال يزداد فيتهم المرأة في شرفها، أي كبيرة يفعل، أي جريمة يفعل، عندما يتهم زوجته في شرفها، في كرامتها، في عفتها. لو صلى، لو صام، يقول النبي صلى الله عليه وآله: لقذف محصنة زوجتك العفيفة الطاهرة حينما تسبها لحظة انفعال، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. صلي، صم، زكي، حج، لكنك تتهم زوجتك. بعض النساء تصرخ زوجها يغضب إذا به يأخذ زوجته من شعرها، يجرجرها داخل البيت، يدق رأسها في الجدار. أي جبروت هذا؟ أي طاغوت هذا؟ يغضب فيطلق. أما سمعتم بالطلاق؟ خدمت البيوت، خربت البيوت بسبب كلمة، بسبب انفعال المجتمع. إذا انفعل المجتمع ولا يعرف مبدأ الهدوء، مبدأ الطمأنينة، يتخرب البيوت. كم من رجال، اسألوا السجون، لا أتكلم، اسألوا السجون، تتفقوا على أسباب السجون والقتل، تجدونها الغضب. في لحظة غضب إذا بالرجل يقتل، يسب، يشتم، يمد يده. اسمعوا، اقرأوا، انظروا، في لحظة واحدة يتحول المصلي إلى قاتل، يتحول الرجل العابد إلى مجرم، إلى مجرم. ما هذه الفعلة؟ ما هذه الجريمة؟ هذا، هؤلاء لا يعرفون دين، لا يعرفون أخلاق. أيها المؤمنون، أب يصيح فوق ولده، الولد يكابر الأب، إذا بالولد يصفع، إذا بالأب يصفع الولد صفعتين في خديه، صفعة في الأيمن، صفعة في الأيسر، تقع الصفعتان على عيني الأب، على عيني الابن. الولد يذهب به للمستشفى، وإذا بالولد يعاني من نزيف في العينين، يصاب بالعمى. يقول الأب: أتقطع من داخلي كل يوم حينما أرى ولدي لا ينظر، لا ينظر، يريد أن يدخل الحمام، يريد أن يتوكى بسبب لحظة انفعال، بسبب لحظة تضرب ولدك هكذا. كم من قضايا، أب مصلي يصوم يزكي في الصف الأول، تعطيه زوجته ولده ابن 3 أشهر فيحتضن الولد، يبكي الولد، طبيعي أن يبكي الولد، يحاول أن يسكته فما سكت، يرجم الولد إلى القاع والأرض. قال أردت أن أخذه فإذا هو جثة هامدة. مات الولد من مصل إلى قاتل في لحظة واحدة، من مؤمن إلى فاجر. أيها المؤمنون، الغضب جريمة. أن تتماسك، هذه مسألة كبرى. اليوم العالم يعيش مسألة الانفعال. أنت إذا رأيت من حولك ترى الانفعال والمنفعلين يملؤون الوجود، على حبة بطاط يقتل، على 10 ريالات يقتل. تذهب لمدير الشرطة تخاطبه يغضب، العسكري يغضب، الموظف تخاطبه يغضب. صدقوني، تصوروا معي بيت كله غضاب، كلهم يغضبون، الأب يغضب وينفعل، والزوجة تنفعل، والأولاد ينفعلون. ما هي النتيجة؟ يكسرون كل شيء، الغسالة تتكسر، الثلاجة تتكسر، البيت يدمر. تصوروا مجتمع منفعل. اليوم نعيش في مجتمع منفعل، لا يعرف إلا لغة الرصاص، لغة السلاح، هذه التارات، هذا القتل، هذا الخراب الذي نجده سببه الانفعال. كان الناس عندهم أعراف توقف الغضب، كان في شرع الناس من أخرج جنبيته فعليه حق، هذا عليه حق، لماذا يخرج الجنبية؟ أما اليوم فمسألة الرصاص هي اللغة، اللغة التي تسيطر على الناس، لغة الرصاص، قتل هنا، دمار هناك، في أسواق صنعاء. كان لو واحد أخرج كمه وبدأ يمد يده قام السوق من أول إلى آخره، وعليك حق لأنك مددت يدك. واليوم يمدون أياديهم، يرملون، يقتلون، والناس بسبب الانفعال، بسبب لحظة. العالم اليوم ليس المجتمع، العالم يعيش لحظات الانفعال، الحروب التي تقام هنا وهناك. ما سببها؟ سببها الغضب، تصريح هنا تصريح هناك، وتقوم الحرب، ويذهب الآلاف والملايين والمئات بسبب الانفعال، بسبب الغضب. الغضب يدمر البيوت، يدمر المجتمع، يدمر الأرض، يدمر كل شيء، يدمر الأخلاق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله نبهنا، الله حذرنا، كيف نتماسك، كيف نفعل حتى أمام أعدائنا. الإمام علي عليه السلام، هذا الرجل يقاتل أعداءه فيحبسون الماء عليه، يمنعون الماء عليه، فيقول أشروا سيوفكم من أجل الماء. أخذ الماء من أعدائه، قال أصحابه يا إمام نعاملهم بالمثل، الآن أخذنا الماء نمنع الماء عنهم. قال يا هؤلاء نصرتم عليهم بسبب ظلمهم، فلا أفعل فعل الجاهلين. أصحاب البصرة فعلوا به ما فعلوا، فيدخل يقاتل بعد أن ينتصر، يدخل ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى على أعدائه كما صلى على شهدائه، داوى الجرحى كما داوى جرحاه، ثم صرخ حينما خرج من البصرة، قال أيها الناس دخلت البصرة بشملتي وإزاري وفرسي، لو خرجت من البصرة بأكثر من هذا فقد خنت الله في أرضه. أي رجل، أي رجال هؤلاء، كيف يتعاملون، كيف يفعلون؟ قال الله عز وجل لأحد أنبيائه: قل لبني آدم يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. يا ابن آدم حينما تغضب اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. حين يغضب الله لسيئاتك، لانتهاكاتك، لمعاصيك يوم القيامة، فيذكر الله ويعلم الله عز وجل أنك كنت تتمالك نفسك، فيغفر الله لك ويعفو عنك. أيها المؤمنون، التمالك، تمالك النفس، هذه عظمة، هذه منزلة. بعض الناس يريدون أن يغضبوك، طبيعة الناس هكذا. بعض الناس يريد إغضابك، يريد أن يستفزك حتى يصل إلى ما يريد، حتى يصل إلى بغيته. فماذا تفعل؟ أتملكهم من نفسك؟ الإمام الحسن، واليوم أتكلم عن حلم الإمام الحسن، جاءه رجل دخل على عبد والعبد يحرس الغنم، غنم الإمام الحسن، الإمام الحسن، وإذا برجل أحد الغنم قد كسرت. فقال الإمام الحسن: من كسرها؟ قال الغلام العبد: أنا كسرتها. فقال الإمام الحسن: لما فعلت ذلك؟ قال: حتى أغضبك. هكذا بعض الناس يريدون إغضابك، يريدون أن يستفزوك. فقال الإمام الحسن: تريد أن أمكنك من نفسي؟ لا والله، لا أمكنك من نفسي أبدا، اذهب فأنت حر لوجه الله. اذهب فأنت حر لوجه الله. أيها المؤمنون، تمالك النفس من أعظم الأمور. أسأل الله أن ينفعنا بذلك، أسأل الله أن يصلح أنفسنا ويصلح بيوتنا ويصلح مجتمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هناك غضب مقدس وغضب غير مقدس. هناك أمور لا بد أن تغضب فيها، وهو الغضب حينما يكون لله. أعتقد أننا نعيش جميعا في المجتمع ونسمع كل شيء. قامت القيامة بين مصر والجزائر، وبدأ الرؤساء يسائلون السفراء، والشعب يغضب على الشعب: لما؟ ما سبب الانفعال؟ ما سبب الغضب؟ يقولون: كرة القدم. كرة القدم بين شعبين عربيين، فيغضب الشعبان وتقوم القيامة بينهما. لو كانا متجاورين لربما قامت الحرب. أليست هذه جاهلية كبرى؟ هؤلاء بما يفكرون؟ بأي عقول يغضبون لكرة القدم؟ متى غضبوا لله؟ يجب أن نصارح أنفسنا صراحة. الشعوب العربية أكثرها شعوب انفعالية، تنفعل مع الإعلام. إذا الإعلام رفع درجة التوتر خرجت الشعوب تظاهر تصيح تصرخ لأن الإعلام رفع الدرجة. عندما يهدأ الجزيرة ويهدأ الإعلام يهدأ كل شيء. أليست إسرائيل نفسها هي التي قتلت ودمرت وفعلت كل شيء؟ أليست هي نفسها اليوم؟ لما الشعوب بالأمس خرجت وصاحت واليوم ساكتة؟ ما السبب في ذلك؟ إذن الشعوب العربية تدار من خلف الكواليس. من يديرها؟ بعض الذين في الكواليس والخفاء يخططون للعرب. متى ما أرادوا أن يثور العرب رفعوا الدرجة فثار العرب وغضب العرب، ومتى ما أرادوا أن يخفضوا وتيرتهم خفض كل شيء. الغضب لله. عندما يكون سواء صاح الإعلام أو سكت، أليس إخواننا اليوم في فلسطين وغزة يلاقون الأمرين؟ لا يلاقون لقمة الخبز. أقول بصراحة اليوم الحرب على فلسطين أشد من أيام غزة. اليوم المجتمع الفلسطيني يموت يخنق يدمر. دمروا حتى الخنادق التي تحمل الطعام لهم والعرب صامتون ننتظر حتى يقول الإعلام لنا ظاهروا اخرجوا فنخرج معهم ونصيح معهم. أيها المؤمنون، الغضب لله في مكان الغضب لله. سليمان عليه السلام يجلس على بساطه فيرى جزءا من الشمس تصل إليه بسبب طير صغير ما وصل في عمله، فقال أين الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا، لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. غضب على الهدهد. عاد الهدهد فقال يا سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يغضب هدهد، يغضب لله، وشعوب ساكتة لا تتحرك لا تفعل شيء. الغضب لله لا لأحد. فليقل الناس ما قالوا، فليفعل الناس ما فعلوا، ما دام ذاك في رضا الله من أجل الله في سبيل الله. أقرأ في بعض الكتب في التفاسير التي لا تعرف الحقائق على أماكنها، بالمناسبة طبعا أقولها، قالوا أن إبراهيم عليه السلام لما أخذ هاجر وإسماعيل كان قد حدث نزاع بين هاجر وسارة، فغضبت سارة على هاجر، كلام بين ضرتين، فأمرت سارة هاجر وإبراهيم أن يبعد هاجر من أمامها، فأخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى مكة. أي خربطة هذه؟ أي كلام هذا؟ أدين يقام على خلاف وغضب بين ضرتين؟ القضية ليست هذه. الله أمر إبراهيم أن يأخذ إسماعيل وهاجر إلى بيت الله، هناك أخذهم بأمر الله لا بأمر سارة. لا، سارة هي التي غضبت. هذا دين أعلى من غضب ضرتين. ثم إبراهيم أوصل هاجر إلى بيت الله وإسماعيل، فلما ذهب عن الجبال وتوارى هاجر وإسماعيل عن الأنظار، رفع يده وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هذا إبراهيم، هذا المعنى. بعض الناس يفسر الأمور على غير معناها، يقولون أن سليمان عليه السلام ترك صلاة العصر ناسيا لما نام، فلما استيقظ وكان قد استعرض الخيل أمامه، فلما استيقظ في الصباح بعد أن غربت الشمس رأى نفسه أنه ترك الصلاة بسبب استعراض الخيل، فقال: ردوها علي. فماذا فعل؟ قطع رؤوس الخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي ضربها قتلا. لا، أي كلام! أيغضب على بهيمة؟ أيغضب ويقتل بهيمة؟ هذا سليمان، هذا نبي الله. لما رأى أنه أحب أن ينظر إليها فربما فات بعض الوقت، طفق مسحا يمسحها بيده. لم أجعل المسح بمعنى القتل؟ الغضب لله، ليس هذا فعل الأنبياء. الغضب لله حينما يكون لله. الإمام علي بن أبي طالب حينما يبارز عمرو بن عبد ود، فيقول النبي: من يخرج له؟ ويصيح عمرو: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ فيخرج علي ويقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والفوز من جاء كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء، يبقى ذكرها عند الهزاهز. يقتل الإمام علي البطل عمرو بن عبد ود، بطل العرب جميعا، حينما الإمام علي يريد أن يحز رأسه إذا بعمر يتفل على وجه الإمام علي، وإذا بعلي يحوم حوله يتركه. هذه لحظة عصيبة، ربما تنقلب الموازين، ربما يقوم عمرو بن عبد ود فيقتل عليا، لكن عليا يتركه يحوم حوله، ثم يعود فيحتز رأسه ويأخذ رأس عمرو بين قدمي رسول الله ويكبر ويقول: هذا رأس عدو الله يا رسول الله. فيقول النبي: ضربة علي يوم الخيبر تعدل عبادة الثقلين جميعا. هذا السيف الذي ضرب عمرو يعدل عبادة الثقلين. يقال: يا إمام، يا علي، لما لم تسلبه مع عمرو بن عبد والدرع ب3000 درهم، أغلى درع في العرب، لما لا تسلبه؟ لما لم تأخذه؟ فيقول علي: استحييت أن أسلب درع ابن عمي، هذا درع لا يؤخذ. أخت عمرو لما رأت أخاها قتل وهو لم يسلب درعه معه، قالت: ما قتله إلا كريم، كنت أبكي عليه، فلما علمت أن قاتله علي، قالت: لما عرفت أن قاتله علي هناك شكرت، لو كان قاتله غير الذي قتل بكيته أبدا ما عشت في الأبد، لكن قاتله من لا غبار له وكان يسمى أبوه بيضة البلد. قال له: يا علي، لما تركته ثوان؟ قال: تفل في وجهي فغضبت لنفسي، فخفت أن أقتله غضبا لنفسي، فتركته حتى أحز رأسه غضبا لله. غضبا لله، الله كل شيء، صلاتي، نسكي، حياتي، فرحي، حزني، غضبي، سلاي، كله لله. الغضب في مكانه حينما يوضع في مكانه. في ختام الخطبة لابد أن أنوه بالوحدة. حقيقة الوحدة منجز كبير، منجز عظيم. السؤال كيف نحافظ على الوحدة؟ يجب أن نحافظ عليها، نحافظ عليها بالعدل، نحافظ عليها بعدم الظلم، نحافظ عليها بمحاكمة الفاسدين والمفسدين، نحافظ عليها بأن نجعل للشباب طريق وأمل. ماذا تريدون أن يفعل كثير من الشباب؟ شباب طيلة اليوم ليس لهم عمل، وقتهم فاض، يعيشون بفقر. أي فكرة تأتيهم هنا أو هناك؟ قد تأتي الأفكار الهدامة، الأفكار التي تخرب البلد. هؤلاء بلا عمل، بلا شغل. أنا أدعو الدولة والحكومة أن تفتح مشاريع ضخمة بالآلاف. حقيقة الدولة لا تستطيع أن توظف 20 مليون شاب مثلا، 20 مليون وظيفة، لكن تستطيع أن تستثمر البلد. البلد مليئة بالخير، مليئة بالزراعة، الصيد. افتحوا المشاريع الضخمة. اليوم الصين، نتعجب من الصين. الصين من أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، يزرعون الأرز، والأشد من ذلك أنهم يصدرون الأرز. المفترض أن بعضهم يأكل بعض. نحن نقيم المشاريع الضخمة التي تقيم الشباب، الشباب العاطل، الشباب الفقير، شباب نوجههم نحو الزراعة. لا يمكن أن أوجد 20 مليون وظيفة في المكتب، لا يمكن. لا يمكن أن يجعل الشباب عبارة عن موقعين، لا يمكن. نجعل للشباب استثمار، نستثمر الشباب في الزراعة، في الصناعة. الوحدة تقام بالعدل، بالأمن، بالأمان، بنبذ العنصرية والطائفية. اليوم العنصرية التي بدأت تفوح في كل بيت، في كل أرض، في كل قرية، هذه العصبية محرمة التي حرمها الإسلام. هذا كذا، هذا توجهه كذا، هذا نيته، نقول هكذا فيما بيننا، هذا نيته، وندخل في النيات، ندخل في الأعمال، هذا توجهه كذا، وذاك توجهه كذا. نحمل الناس على السلامة، ننبذ العنصرية الطائفية التي بدأت تدب إلينا. أسأل الله العلي العظيم الجليل أن يحفظ بلادنا من كل سيء، وأن يؤمننا من كل خوف، وأن يصرف عنا أذى كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، تحيي به ما قد مات، وتوسع به في الأقوات. اللهم يا رب العالمين، احفظ بلادنا ويمننا وأرضنا من كل سوء ومكروه. رد عاقبة الظلمة يا الله في نحورهم. اللهم إنا نسألك يا الله، من أراد بلادنا بسوء فأرده، ومن أراد أرضنا بمكروه فأرده، بصوت انتقامك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.